ثم أخبر عن انفراده بالولاية الخاصة بالولاية العامة والولاية الخاصة، فيقول سبحانه وتعالى: أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ليس لهم أي المشركين، أي هؤلاء المشركين ليس لهم، الذين كفروا بالله وكفروا برسالاته وردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بهذا القرآن وهو كلام الله، ليس لهم ولي يتولى أمرهم، ليس لهم ولي يتولى أمرهم. الولاية أيها الإخوة ولايتان، الولاية ولايتان، ولاية عامة وولاية خاصة، والمقصود هنا هو الولاية الخاصة، لأن الولاية العامة تشمل المؤمن والكافر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا الخلق إلى مولاهم عامة، ومولاهم الذي خلقهم ورزقهم وتولى أمرهم بالرزق والإعاشة ونحوها. فجل وعلا له ولايتان، ولاية عامة لجميع الخلق، وولاية خاصة لعباده المتقين المؤمنين الذين يحبهم وينصرهم. يقول: فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، هذه عامة، الولي لعباده المؤمنين هذه خاصة، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسر لهم اليسر ويجنبهم العسر، فهذه هي الولاية الخاصة. ولذلك قال: ما لهم من دونه من ولي، أي لهؤلاء الكفار ليس لهم ولي يتولى، ولي يتولاهم بولاية خاصة، يتولاهم بولاية خاصة. والله عز وجل، وكأن هذه الآية تشير إلى أصحاب الكهف، أن الله عز وجل تولاهم بولاية خاصة، تولاهم بولاية خاصة بلطفه وكرمه، ولم يكلهم إلى أحد من المخلوقين.